قال المصنف رحمه الله تعالى وإياه: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات وأن يطيعها في هواها. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. ونهى عن ويبارك لكم، أفترضنا هذه الجزم السلام، ويبارك لكم. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. تكلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالزوج مع زوجته، وبين أن مما ينهى عنه أن يطيع عرسه، والمقصود به الزوجة، وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات، هي جمع الأعراس، والنياحات والحمامات. أما خروج المرأة إلى الأعراس وحفلات الزواج فيختلف الحال، إذا لم يكن هناك منكر ولا إشكال ولا خطر على المرأة فإنها من الدعوة التي تجاب، فيأذن لها أن تذهب إلى هذه المواضع لعدم المحذور، فلا إشكال في هذا. لكن مراده رحمه الله تعالى ما يكون في العموم الأغلب من وجود المنكرات والسوء في مثل هذه المواضع، لوجود الجاهلات والفاسقات اللاتي لا يكترثن بأحكام الشرع، وقد يكون في المكان هذا نوع من المنكر الظاهر الجلي. ففي هذه الحالة لا يذهب الرجل ولا المرأة، الزواج يجاب من يدعو إليه إذا لم يضمنه المنكرات. أما أن يطلب من الناس أن يأتوا إلى زواج أو إلى مناسبة وأن يسكتوا على ما فيه من البلاء والفساد، من مثل إحضار المغنين أو المغنيات أو المجاهرة بأنواع من الفسق والفساد، فلا شك أن هؤلاء لا يجابون. وإذا قال إنكم مأمورون بالإجابة يقال نحن مأمورون بالإجابة في الأوضاع العادية. أما إذا أفسدت أنت الزواج وعصيت الله تعالى به فإن لا نلزم بالإجابة، لا الرجال ولا النساء. إذن يختلف الحال في أمر الأزواج في أمر الأعراس من جهة الإجابة، سواء للرجال أو للنساء. فإذا دعي الرجل فإنه يجيب، وبعض أهل العلم رأى أن الإجابة في مثل هذه الحالة على سبيل الوجوب، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، فيجيب إلا إذا وجد منكر، إذا وجد منكر أمر آخر. وإذا كان هؤلاء ممن يمتهنون السهر الطويل ولا يضعون عشاءهم مثلا الساعة الثانية أو نحو ذلك، يحضر ويسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة، ثم يقول: أنا ما أستطيع أن أواصل معكم، وفقكم الله وبارك لكم، أما أن أبقى إلى الثانية أنا ما أستطيع أن أبقى. ولا يلزم، قال: اجلس معهم إلى الثانية وتعشى معهم عند الساعة الثانية، هذا ما يمكن، لأن هؤلاء الناس لا يبالون بالأوقات، يبدأ زواجهم مثلا الثامنة أو التاسعة ولا ينتهون إلا في آخر الليل. طالب العلم عنده الوقت ثمين، أولا وقت شريف، وقت الليل، وقت صلاة، ووراءه قيام لآخر الليل، وراءه صلاة فجر، وعنده أيضا علم وعنده اهتمام بوقته. أما كثير من الناس لا يبالون، فيقال: احضر، قد يكون من أقارب، جيران، أو من عموم المسلمين، أيا كان احضر وادعو لهم بالبركة. وإذا قالوا: نريدك أن تتعشى معنا، أنتم وضعتم العشاء في موضع لا يمكن أن يتعشى معكم فيه، الذي سيأتيكم من الثامنة أو التاسعة وسيستمر معكم ستة أو خمس ساعات حتى يتعشى، ما صار هذا عشاء. فما يمنع أن يحضر الإنسان وإذا لم يكن منكر، ويدعو لهم بالبركة وينصرف. النياحة محرمة، والواجب الصبر، والنياحة من أعظم المنكرات وهي من الكبائر. فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى مواضع فيها نياحة فإنه يمنعها زوجها. أما الحمامات فالمقصود بها ليست الحمامات بالمعنى الشائع عندنا وهي مواضع قضاء الحاجة، وإنما الحمامات أماكن تكون في البلاد الباردة في كثير من الأحيان، وإن كانت وجدت لاحقا في البلاد الباردة وغيرها، تخصص الاستحمام ويقصد بها التنظف فتمنع منها النساء. وحتى الرجال لا يذهبون إذا كانت المواضع فيها تساهل في العورات كما يقع من بعض الناس عند السباحة ونحوها، لكن المرأة لا تذهب ولا تضع ثيابها في غير بيت زوجها. أما أن تذهب تقول سأذهب إلى هذه المواضع لأستحم فيها، ما يصح، لا يحل هذا. ولهذا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليلته يعني زوجته، لا يأذن لها بأن تدخل إلى هذه المواضع. ولهذا جاء أن عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بعض الشاميات قالت رضي الله عنها: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. فأمر النساء أمر شديد، والواجب أن يلاحظ في أمر العورات ونحوها أن تبعد تماما عن مثل هذه المواضع والنوادي وأمثالها، هذه ليست مواضع للنساء، وإنما الذهاب لها لمن كان من الرجال عندما يؤمن أمر تكشف العورات ونحو ذلك، ما في هذا إشكال إن شاء الله. ثم ذكر أن من أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، وحديث خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. هذه فيها ضعف هذه الأحاديث، بعضهم قال إنها تصل لحد الضعف الشديد أو حتى الوضع في بعضها. ومثل ما تقدم الأمر على التفصيل، المرأة إذا طلبت أمرا مباحا وهو مما يتمكن منه الزوج، أو طلبت أمرا مستحبا، أو طلبت أمرا واجبا، ما الذي تطلبه حتى تطاع فيه أو لا تطاع؟ قد تطلب أمرا من مثل هذا فإنها تمكن من الخير، وما كان لها فيه مصلحة من أمور المباحة فإنها أيضا تمكن منه، إنما تمنع من الأمور التي فيها خلل وفيها إشكال شرعي وهي من المحرمات، هذا هو الذي تمنع منه. ولهذا ذكر من المواضع التي تمنع لا تطاع فيها النساء أن بعض النساء والعياذ بالله تتسلط على والدي الزوج وتطلب من الزوج أمورا هي داخلة في العقوق، كأن تقول: لا تذهب لوالديك، أو لا تجري عليهم المال الذي تجريه عليهم، لا يسمع لها ولا كرامة، ويقول لها بصريح العبارة: أمر والدي أمر كبير وشديد، ولا أسمعن منك كلمة من مثل هذه الكلمات في شأن والدي، حتى لو ذابت لهم 3 أو 4 مرات في اليوم الواحد، لا تدخلي في أمر والدي بمثل هذا. أما إذا أساء الوالدان وتعدي على الزوجة فأمر آخر، عليه أن يكون حكيما في رأب الصدع والتعامل معه. أما أن تطلب منها أن لا يذهب إلى والديه، أو تقول: هذا المال الذي تعطيه والديك لا تعطي والديك هذا المال، يقول: لا تتدخلي في مثل هذا الأمر، وهذا مما ترخصين به ويقل قدرك عندي بسببه، فعليك أن تهتمي بهذا الأمر غاية الاهتمام، ورضا والدي من رضا الله، من رضا الله سبحانه وتعالى، عليك أن تعينيني عليه ولا أسمع منك من مثل هذا الكلام. فإذا أمرته بما هو فيه شيء من العقوق فإنه بلا شك يمنع، لا يطيعها ويزجرها وينهاها عن مثل هذا. وهكذا قطع الرحم، إذا أمرته بقطيعة رحمه بني عمومته أو من إخوته أو من نحو ذلك فإنه أيضا لا يطيعها. وإذا منعته من مواساة أخ في الله، قد يكون احتاج إلى قرض، إلى صدقة، إلى أن يوقف معه، فقالت له: لا تفعل هذا، فإنه أيضا كل هذا لا يطيعها فيه. لما تكلم عما تعصى فيه النساء نبه رحمه الله تعالى إلى الضد من ذلك، فإنه بعد تحذيره من طاعتهن في الباطل كما يفعله الضعفاء من الرجال، نهى عن ضد ذلك بالتعدي عليهن وتجاوز حدود الله عز وجل في التعامل معهن كما يفعله الظلمة. المؤمن وسط، لا يجعل نفسه العوبة بيد المرأة، وفي الوقت نفسه لا يتسلط عليها ويظلمها ويتعدى حدود الله عز وجل فيها. ولهذا قال: ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، هذا محرم، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن، إنما يكون عنده أكثر من زوجة فإنه يقسم بينهن بالسوية ويتقي الله عز وجل في شأنهن، ولا يظهر التفضيل لهذه على هذه، ويكون حكيما وينتبه إلى أمر تقوى الله والعدل بينهن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، يعاقب الواجب عليه النصف والتقوى وأن يتقي الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة يتيم ضعيفة، المرأة الأصل أنها ضعيفة، وإنما تتقوى على من كان هو نفسه ضعيفا. فعليه أن يتقي الله عز وجل في هذه المرأة التي أخذها بكلمة الله عز وجل واستحل فرجها بهذا العقد، أن يتقي الله تعالى فيها ولا يجعلها موضع التعذيب والإهانة والسخرية والمقت. عليه أن يتقي الله وأن يتوسط كما قلنا، لا يكون مثل هؤلاء من ذوي الشخصيات الضعيفة التي تعبث بها النساء، ولا يكون أيضا متجبرا متسلطا. نعم.